الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة هو اللقاء الثاني الذي تحت عنوان الإسلام سمات وخصائص. فقد تحدثنا في درس سابق في موضوع الإسلام سمات وخصائص عن العموم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس نبيا للعرب فقط، وإنما أرسل للبشرية كافة. وجاءت الأحكام والقواعد في الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، ومهيئة للبقاء والاستمرار في كل زمان وفي كل مكان ومع كل جيل من الأجيال. تحقق هذه الشريعة الإسلامية مصالح العباد في العاجل يعني الدنيا، والآجل يعني في الآخرة. وجاءت نصوص الشريعة بحفظ الضروريات الخمس. الشريعة جاءت نصوصها بحفظ الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والعرض والمال. النسل أو العرض كلاهما واحد. يعني الدين جاء والشريعة الإسلامية جاءت أولا لحفظ الدين، كذلك لحفظ النفس، كذلك لحفظ العقل، عشان كده المسكرات والمخدرات كلها حرام. يبقى لحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل أو العرض وحفظ المال. هذه هي الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية لحفظها. واليوم نكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع ما بدأناه، وإنه لحفظ المال شرع الإسلام لتحصيل هذا الأمر وتحصيل حفظ المال أنواع المعاملات من بيع وشراء ونحو ذلك. وشرع في الإسلام لحفظه يعني حفظ المال، شرع الإسلام لحفظ المال حرمة أكل أموال الناس بالباطل أو إتلاف أموال الناس بلا وجه شائع معروف أو مشعوب مشروع، والحجر على السفيه. لو في إنسان سفيه ينفق ماله بسفه في أمور محرمة وأمور تضيع مال الدولة، هذا يحجر عليه حتى لا يضيع ولا يؤثر على اقتصاد الدولة ولا على اقتصاد الأسرة. فالحجر على السفيه وتحريم الربا وعقوبة السرقة، كما وردت النصوص أيضا بتحصيل حاجيات الإنسان كالطلاق إذا لم تعد الحياة الزوجية تطاق، والتحسينات كالطهارة للبدن والثوب وستر العورة، والنهي عن بيع الإنسان على بيع أخيه، والنهي عن قتل النساء والأطفال في الحروب. يقول ابن القيم رحمه الله عن شريعة الله: إن مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها. الشريعة كلها عدل، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى ضدها، ومن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة. وإن دخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه. يبقى كل أمر تجد فيه مصلحة اعرف ان الشريعة ايه هنا في هذا المكان. كل امر ليس فيه مصلحة تعود على الناس اعرف ان هنا الشريعة ايه غابت عن هذا المكان. فهمت المقصود؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لباب الاجتهاد، كثير من الناس يقول ان باب الاجتهاد مغلق مقفول ومحدش يقدر ان هو يجتهد في الدين، فبنقول لا، باب الاجتهاد مفتوح لكن لمن حصل ادوات الاجتهاد. خلاص ركز معايا، لا يمكن ان نغلق باب الاجتهاد امام من تحققت له اسبابه وحصل ادواته اللي هي ادوات الاجتهاد يعني، والنظر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشريعة بما حوت من مبادئ كالشورى والمساواة والعدل وإزالة الضرر وأحكام تفصيلية في كل ناحية من نواحي الحياة لا يمكن أن تضيق بحاجات الناس المشروعة ولا تعجز عن تحقيق مصالحهم الحقيقية في أي زمان ومكان. يعني الشريعة تكلمت في عدة أمور، وتكلمت في مسألة الشورى، حتى احنا عندنا سورة في المصحف اسمها سورة الشورى، وربنا أمر النبي اللي هو مش محتاج لشورى أصلا، اللي هو بيأتيه الوحي، ربنا أمره قال له إيه؟ وشاورهم في الأمر. وربنا امتدح المؤمنين وقال عنهم إيه؟ وأمرهم شورى بينهم. فإذا كانت الشريعة تكلمت عن إن هناك شورى، يبقى تيجي على الأمور اللي تخص الناس في دينهم وفي حياتهم وفي دنيتهم وفي آخرتهم تقوم تقفل الباب؟ لا. ومصادر الشريعة سواء أكانت أصلية، أصلية يعني الكتاب والسنة، القرآن والسنة، أو مصادر تبعية، تبعية كالإجماع والقياس وغيرها ولله الحمد، جاءت كلها في غاية القدرة والاستعداد للبقاء والعموم. شريعة باقية ليوم القيامة، عموم تعم جميع الناس مش المسلمين بس، بحيث لا يحدث شيء جديد إلا وللشريعة حكم فيه بالنص الصريح أو بالاجتهاد الصحيح، وبالتالي لا تضيق الشريعة بالوقائع الجديدة والحوادث المستجدة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا لم يجدوا نصا قاسوا الأشباه بالأشباه والنظائر. يعني في أمر حدث والصحابة ما يعرفوش، ما فيهوش نص يعني من قرآن أو سنة، يعملوا إيه؟ يقيسوا الأشباه بالأشباه والنظائر، أمر شبه أمر يقيسوا ده عليه. يعني مثلا هديك مثال، واحد يجي يقول لك إيه؟ هو انتوا كل حاجة عايزين تطبقوا الشريعة؟ طب الشريعة دي كانت تنفع ناس زمان كانوا بيعيشوا في الصحراء، ناس عايشين في الخيام، خلاص كده ما كانش بقى فيه الدول، ولا الدول زي ما موجودة اليوم، ولا كان فيه مثلا اتفاقيات ما بين دول ودول، وما كانش فيه ثقافات وتكنولوجيا وتقدم علمي وحضاري والمدنية، ما كانش فيه الكلام ده. خلاص بيقول ايه؟ ما كانش فيه الكلام ده، فلذلك الشريعة دي كانت تنفع الناس اللي كانوا زمان بيركبوا الإبل، احنا النهاردة بقى بنركب العربيات الأبل، فالكلام ده ما ينفعناش النهاردة. لا، بنقول لهم الشريعة في كل زمان وفي كل مكان، والشريعة مرنة تتفق مع كل زمان وكل مكان. فندي مثال، يجي واحد متخلف يوم يقول لك ايه؟ لما يتكلم عن التدخين نقول التدخين حرام، يقول لك ليه؟ مين قال ان التدخين حرام؟ نقول له يا ابني يا حبيبي القرآن في 12 آية في المصحف بتقول ان التدخين حرام، وفي 13 حديث في السنة بيقول ان التدخين حرام. يوم يقول لك ايه؟ ازاي بقى؟ يعني انت عايز تقول لي ان المصحف مكتوب فيه آية التدخين حرام، السجائر حرام، الكيلوباترا والمرلبورو حرام؟ اهو ده يبقى جاهل وغبي. ليه؟ هي القرآن هيجيب لك بالنص كده ولا يديك قاعدة تمشي عليها في كل زمن وكل مكان عشان لما تخترعوا حاجة تكون من نفس الأمر تبقى محرمة؟ تبقى قاعدة. فمثلا الله تبارك وتعالى قال عن وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يبقى النبي بيعمل ايه؟ يحل الطيبات، يبقى الطيبات ايه؟ حلال. ويحرم الخبائث، يبقى الخبائث ايه؟ حرام. طيب هنا بقى نسأل سؤال، هو اي طعام يخرج عن ان هو طيب او خبيث في الدنيا؟ اي طعام في الدنيا له يعني يخرج عن الصنفين دول، طيب او خبيث؟ يعني في صنف ثالث؟ هو طيب او خبيث، ملهاش حل ثالث. طب الشراب، اي شيء يشرب يا طيب يا خبيث برضو، صح كده؟ حلو قوي. يبقى المطعومات والمشروبات في الدنيا كلها يا اما طيبه يا اما خبيثه، لا تخرج عن هذا الايه، هذا النطاق. السؤال بقى، السجاير طيبات ولا خبائث؟ خبائث. حلوه، كلكم اجماع اهو، خبائث. السؤال بقى، في القران ربنا بيقول ان الخبائث ايه؟ ويحرم عليهم الخبائث. يبقى النبي بيحرم الخبائث، ده دليل من الايه؟ من القران. يبقى الخبائث بدليل القران ايه؟ حرام. يبقى السجائر خبائث، تبقى السجائر ايه؟ حرام. خلص الموضوع، فهمت المقصود ايه؟ بالظبط كده، ما هو ده غباء. اما يجي واحد يقول لك اصل البانجو مش مذكور في القران، نقول له بانجو ده كلام يا راجل. ده ربنا يهديه قبل ما يحرقه. اللي يقول لك ايه؟ يقول لك اذا كان حلال ادي احنا بنشربه، اذا كان حرام ادي احنا بنحرقه. فده بنقول له يا ربنا يهديك قبل ما ربنا يحرقك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رابعا الجزاء، تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه. خلي بالك من دي مهمة قوي، تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه. يعني انت لو عملت ذنب، انت لو عملت ذنب تعمل ايه؟ يجب عليك انك تتوب منه، خلاص كده؟ عارف لو عملت ذنب وجات فرصة انك تتوب وما تبتش واخرت التوبة، اهي دي ذنب تاني محتاج لتوبة هي كمان. وصلت لك كده؟ تأخير التوبة ذنب يحتاج المسلم ان يتوب منه. وخاصية الجزاء تختلف كثيرا عن عقيدة الفداء والخطيئة وصناديق الغفران عند النصارى. ما عندهم يقول لك ايه عند النصارى؟ ان هم يقولوا ان عيسى عليه السلام المسيح ابن الله، او هو الله، او هو الثالث ثلاثة، على حسب اختلاف طوائفهم بقى، كاثوليك وارثوذكس وانجلية وبروتستانت ومريمانية ويعقوبية ونستورية وملكية، خلاص. فمنهم اللي يقول لك مثلا ان هو ابن الله. طب يا عم المسيح ابن الله، ماله بقى، ايه الحكاية؟ يقول لك ولما ربنا سبحانه وتعالى غضب على آدم فطرد آدم من الجنة لأن آدم وقع في الخطيئة فأكل من الشجرة اللي منهي عن الأكل منها فطرده الله من الجنة، فهنا في مشكلة، أصبحت الخطيئة متوارثة أجيال بعد أجيال، فأولاد آدم كلهم شايلين الإيه؟ الخطيئة. فيعمل إيه بقى ربنا عشان يغفر لهم؟ راح منزل لهم ابنه اللي هو مين بقى؟ عيسى عليه السلام. فراح اليهود واخدينه وصمروه على الصليب ودقوا في ايديه المسامير وفي رجليه وموتوه. ليه بقى؟ فداء للخطيئة، عشان الواحد لما يبقى عليه خطيئة ولا ذنب يبقى كده خلاص. مين بقى اللي فداه بقى؟ دلو المسيح. ولذلك في الكتاب المقدس عندهم بيقولوا عن المسيح ان هو خروف، تخيل بقى، يعبدوه يسموه خروف، مش عارف ازاي، نسأل الله العافية والسلام. فهمت بقى دي عقيدة الايه؟ الفداء وصناديق الغفران وصكوك الغفران. ممكن انت تشتري مكان في الجنة بفلوس، حتى في بعض في حقبة من حقب التاريخ قديما، واحد من اليهود لقاهم كلهم دايما يروحوا للقساوسة يشتروا منهم ايه؟ السكوك الغفران دي، ويشتروا منهم بقى من الجنه، بنشتري قطعه في الجنه خلاص بالمتر بقى. فراح عمل ايه؟ راح قال لهم ايه؟ هو كلكم بتشتروا الجنه؟ قالوا له. راح هو رايح للقسيس قال له ايه؟ انا عايز اشتري النار. قالوا يا ابني الناس كلها بتيجي تشتري الجنه، انت تشتري النار ليه؟ قال له انا عايز حابب اشتري النار، ليك حاجه عندي؟ بكام؟ قال له بكذا، خد. وخد خد الصك اللي يضمنه ان هو ايه؟ اشترى النار. قال للناس ما حدش يروح يشتري منه الجنه، خلاص انا معايا النار ومش هدخل حد فيكم. فتشتروا الجنه ليه؟ ما انا خلاص مش هدخل حد فيكم النار. اطمنوا. راح التاني عرض عليه مبلغ اكبر عشان يشتريها منه، عشان يهدد بيها الناس. نسأل الله العافية والسلام. وكرسي الاعتراف، لما واحد يقع في ذنب يقوم يروح يقعد بقى مع مين؟ مع البابا، ويقعد يعرف له، يقول له بقى، يقول له انا زنيت في فلانة وعملت كذا وعملت كذا واغفر لي. طب يا اخي انت ربنا سترك، تروح تفضح نفسك ليه؟ شوف بقى شريعة الاسلام، احنا هنا بنتكلم عن الاسلام سمات وخصائص. الاسلام مميز عن غيره خلاص. فخاصية الجزاء تختلف كثيرا عن عقيدة الفداء والخطيئة وصناديق الغفران عند النصارى. ففي الاسلام من اذنب فعليه ان يبادر بالتوبة، خلاص كده اتفقنا. وتأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه، ويشرع الستر على الانسان اذا لم يكن مشهورا بارتكاب الفواحش. انسان مثلا بيدخن سجاير، ده ذنب ولا مش ذنب؟ ده ذنب خلاص. بس هو بيدخن سجاير فين؟ بيقفل عليه بابه ويشرب سجاير، هو عصى ربه وذنب بينه وبين ربه، لكنه هو مش مجاهر بالايه؟ بالذنب ده، وما بيعرفش حد، مبتلى هو بالذنب ده. نسأل الله عز وجل انه يتوب عليه خلاص كده. فده له عقوبة، واللي هو بيظهر المعصية له عقوبة ثانية، وده ذنب وده ذنب، بس الذنب ده يختلف عن الذنب ده، فهمتني؟ وطريقة التوبة من كل ذنب تختلف عن الذنب التاني، مش كله زي بعض. بس في ناس يجي يعمل ذنب يقول لك يا نروح نحج ونمسح الذنوب اللي علينا، فنرجع ايه؟ كيوم ولدتنا امنا. لا مش كده. انت لو انت مثلا بينك وبين ربنا ذنب ما، فتوبت منه ورحت حجيت، ربنا يغفر لك الذنب ده. لكن لما يكون بقى ذنب بينك وبين الناس، والله لو بنيت كعبة في بيتك وقعدت تطوف حوالي اليوم ما تموت، برضو نفس الحكاية، لا يقبل إلا لما يغفر لك صاحب الأمر نفسه. شفت إزاي؟ ولو أنت بنيت كعبة جنب البيت، ما دي مصيبة دي تانية، خلي بالك أنا بديك مثال يعني. إيه؟ يعني أنت فاهم أنا عايز أقول لك إيه؟ يعني عايز أقول لك بقى إن أنت يا عم لو رحت سكنت هناك جنب مكة في الحرم، فضلت ساكن هناك جنب الكعبة وعايش هناك لحد ما تموت، برضو لو واحد عليك ليه جنيه لا يغفر لك الا لما هو اللي ايه؟ اللي يسامحك. فمش كل الذنوب زي بعض. عن عبادة رضي الله عنه والحديث مرفوعا: من اتى شيئا من هذه القاذورات، يعني الذنوب، فليستتر بستر الله، فان من ابدى لنا صفحته، يعني عرفنا عنه الامر، اقمنا عليه كتاب الله، طبقنا عليه حدود الله. وفي رواية أبا داود يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لهزال، وهو الذي أتى بماعز، عارفين ماعز الذي وقع في الزنا، ماعز والغامدية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أتى بماعز لهزال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما زنى، قال: ولو سترته بثوبك كان خيرا. يعني بيقولوا بدل ما كنت تجيبه وانا اقيم عليه الحد، لو كنت سترته كان احسن. ايوه يعني، بس انا عايز اقول لك ايه، ده طلع بقى ان النبي مش دموي بقى زي ما بيقولوا، ده طلع بقى ان هو مش اول ما جه الراجل قال له بس فرصه هتقيموا عليه الحد، ما عملش كده. فهمت انا عايز اقول ايه؟ المهم الشاهد ان الانسان يستر على نفسه. يقول الله تبارك وتعالى: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. فالانسان اللي بيعمل ذنب ويجاهر بيه ده كده انت بتجرأ غيرك على انه يعمل الذنب ده كمان، فدي مصيبه مصيبه. يعني ما يكون واحد بيعمل ذنب معين في الستر بينه وبين ربنا، غير واحد بيعمل الذنب ويحكي للناس عليه فبيجرأهم ان هم يعملوا زيه، غير واحد بقى بيعمل الذنب ويحكي للناس عليه ويعملوا قدامهم كمان. ولا يجب على الانسان ان يذهب الى الحاكم لإقامة الحد عليه اذا زنى مثلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم ارجع ماعزا والغامدية مرة بعد مرة. يبقى ده دليل على ايه؟ على ان لو حتى واحد وقع في الزنا ما يروحش للحاكم ويقول له قيم علي الحد. ما هو لو قال لو راح له وقال له قيم علي الحد كان النبي عمل ايه مع ماعز والغامدية؟ كان خدهم وقام عليهم الحد. انما النبي عمل ايه؟ قال لهم ارجع. يبقى ده دليل على ايه؟ على ان خليها بينك وبين ربنا، استر نفسك. صح ولا لا؟ وفي الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الاولى الا نشرك بالله شيئا، ولا نزني، ولا نقتل اولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف. قال: فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن خشيتم من ذلك شيئا. ها؟ خلي بالك. وإن خشيتم من ذلك شيئا فأختم بحده في الدنيا فهو كفارة له. يعني ان اقيم عليه الحد في الدنيا فده يبقى ايه؟ كفارة له. وان سترتم عليه الى يوم القيامة فامركم الى الله، ان شاء عذب وان شاء غفر. فالنبي بيديهم ايه؟ اختيارات. المهم الشاهد من ضمن الاختيارات ايه؟ استر على نفسك. رواه البخاري ومسلم. والتوبة تمحو كل ذنب. التوبة تمحو ايه؟ يا ما شاء الله، حتى الكفر، حتى ذنب الكفر، حتى ذنب الكفر. فالتوبة تمحو كل ذنب كفرا كان او دون الكفر. قال الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا. الكلام هنا ربنا بيكلم النبي بيقول لمين؟ للكفار. هو الكفار. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني الكفر نفسه إيه؟ هيغفر كمان، بس يتوب. يبقى التوبة بتمحو كل شيء حتى الكفر. قال الله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونحن لا نفرح بكثرة عدد المحدودين اللي يقيم عليهم الحد، ولا المرجومين الذين أقيم عليهم الرجم، ولا يصح أن نأخذ الناس بالشبهات فالحدود تدرأ بالشبهات. يعني حتى لو لقيت واحد مع امرأة انت ما تضمنش، مش يمكن زوجته؟ اهي شبهة اهي، تضمن مني هو مش زوجته؟ ما تقدرش تضمنها دي. فالحدود تدرأ بالايه؟ بالشبهات. روى ابن حزم بسند صحيح ان عبد الرحمن بن حاطب كانت له نوبية. نوبية امرأة من النوبة يعني. صامت وصلت وهي أعجمية لا تفقه، وكانت ثيبا فحملت، فأرسل إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألها: أحبلتي؟ يبقى عمر بيعمل إيه؟ بيتأكد. أحبلتي؟ قالت: نعم، من مرعوش بدرهمين. يعني زنيت وحبلت من الزنا، واللي عمل دوت واحد اسمه مرعوش ودفع لي درهمين كمان. ركز معايا. فاستشار عمر عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فقال علي وعبد الرحمن: وقع عليها الحد يا امير المؤمنين. خلاص، ما معترفه كمان ايه يعني الرجل. فقال عثمان: اراها تستهل به كانها لا تعلمه، وليس الحد الا على من علمه. يعني سيدنا عثمان عايز يقول له ايه؟ الست دي بينها عبيطه ولا ايه؟ هي مش فاهمه الكلام اللي هي بتقوله. يعني واحده راح لامير المؤمنين تقول له: ده انا زنيت والراجل كان اسمه مرعوش واداني درهمين وانا حبله كمان، يبقى ده دليل على ايه؟ ما حاجه من الاثنين، يا الست دي عاقله يا الست دي هبله. فلو هي هبله يبقى مش فاهمه هي بتقول ايه، فما ينفعش يقام عليها الحد وهي هبله. فهمت المقصود؟ ده كلام سيدنا عثمان يعني. فقال عمر لعثمان: صدقت، والذي نفسي بيده، ما الحد إلا على من علمه. ثم آمر بجلدها 100 وتغري بها عام، تأديبا لها لتهاونها في السؤال عن الحلال والحرام في أمر دينها. يعني هو عمل إيه؟ جلدها. ليه؟ جلدها 100 جلدة. ليه؟ مش عشان الزنا، عشان هي مسلمة. مش الحديث قال لك صامت وصلت؟ يبقى دي ايه؟ مسلمة. بس ما سألتش عن دينها في ايه؟ هتعمل ايه ولا هيحصل لها ايه لو زنت؟ فاهم قصدي؟ فهي مش فاهمة، فعشان كده جلدها 100 وغربها سنة عن بلدها عشان تتأدب وتعرف انها قبل ما تعمل حاجة تبقى تسأل ده حكمه في الدين حلال ولا حرام الأول. المهم الشاهد هنا ان سيدنا عمر ما قالش بس فرصة هاتوها ارجموها، ما عملش كده. وصلت؟ يبقى عمل ايه؟ عمل اعتبار للعذر بالجهل. هنا مرأة جاهلة مش فاهمة، وطالما مش فاهمة يقوم عليها الحد زاوية مش فاهمة اصلا. وورد في صحيح البخاري ان امرأة بالمدينة كانت تظهر في الاسلام السوء، تظهر في الإسلام السوء، يعني تتكلم في الإسلام كلام إيه؟ مش كويس. وفي رواية أخرى كانت أعلنت في الإسلام، وفي رواية لابن ماجة: فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها. يعني الناس بقت تشك دي مش مسلمة، هي بتقول أنا مسلمة بس هي شكلها إيه؟ لا شكلها ولا لبسها ولا أفعالها ولا كلامها يدل على أنها مسلمة. ولكن لما كانت جريمتها بدون قاطعة، مفيش دليل بين واضح، ما أقيم عليها الحد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها مرة: لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها. هي امرأة شكلها مسلمة والناس عارفين ان هي ايه مسلمة، لكن ممكن تزني، تسرق، تقتل، تعمل كل حاجة، ما تصليش، ما تصومش، ما تعمل، بس ما حدش عنده دليل على حاجة. نعمل ايه بقى؟ الاسلام ما ياخدش بايه؟ بشبهة، انما ياخد ببينة. اكيد لازم يكون في دليل. ومن عجيب الامر ان قطاعا من الناس، قطاعات من الناس، قطاعا من الناس إذا ذكر الإسلام أو الشريعة الإسلامية لم يتبادر لذهنه من هذه الكلمة إلا الحدود كقطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن. بس أول ما تيجي كلمة شريعة إسلامية يقوم يقول لك بس، يبقى الحدود، يبقى تقطعوا يد السارق وتجلدوا الزاني غير المحصن وترجموا الزاني المحصن وتجلدوا شارب الخمر. هو أول ما أنت بتتكلم، أول ما تيجي كلمة شريعة يقوم ده اللي يجي في دماغه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى الغربة التي وصل إليها الإسلام ومدى الضياع التي وصلت إليه الأمة لما تباعدت عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم غفلة عن شمول الإسلام لجميع نواحي الحياة وتنظيمه لها، بل وغفلة أيضا عن معنى الجزاء في الإسلام، والأصل فيه أنه عقاب أخروي. الأصل في العقاب في الإسلام أنه عقاب إيه؟ أخروي، جنة ونار في الآخر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. قال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والكلام ده إمتى؟ في الآخر. خلاص. ثانيا، إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن الناس عندما يذكرون مسألة الشريعة يقول لك بس يبقى قطع إيدي السارق، قل له يبقى أنت سارق. زعلان ليه؟ ما هو مش هيزعل على إيد الحرام إنها تتقطع غير مين؟ غير حرامي. ومش هيزعل على جلد الزاني الغير المحصن غير زاني غير محصن، ولا يزعل على رجم الزاني المحصن غير زاني محصن، وتقول على اشكالها طاقة، صح ولا لا؟ بل عايز اقول لك ده كده رحمة كمان. اصل بعضهم يقول لك يا عم ده الاسلام قسوة بيقطع ايد السارق، نقول له طب ايه رأيك ان هي رحمة؟ اثبت لك. اسألك سؤال بالله عليك، لو انت في يوم نايم في بيتكم نايم وقبل الفجر بشوية كده الساعة 3 بالليل ولا حاجة، سمعت صوت في الشقة اللي انت فيها، فقمت تبص كده تشوف في ايه، لقيت واحد بيفتش في الهدوم ولا في المكتب عندك ويدور على فلوس يسرقها وحاجات يسرقها، او واخد التلفزيون عندك من البيت ولا الفيديو ولا الكاسيت ولا الكمبيوتر، واخده وطالع بيفتح فاتح باب الشقة وطالع وماشي، هتعمل ايه اول ما تشوفه؟ واحد قال هقتله، يعني كلكم هتقتلوه. شفت الاسلام طلع ارحم منك ازاي؟ قال لا، هنسيب الراجل يعيش وياكل عيش، ها، ويشوف له مثلا حياته يجتهد ويعمل في الحلال، بعد كده هنقطع له ايده بس. يبقى فين القسوه بقى؟ ها، وساب له بيت، ساب له كله، ساب جسمه كله، خد قطع له ايده بس. انت كنت هتشيله من الوجود. ما انا برد على الموضوع اهو، وان شاء الله كل يوم حد على قناة الحافظ الفضائية الساعة 4:15، كل يوم حد على قناة الحافظ الفضائية الساعة 4:15 بعد صلاة العصر مباشرة، برنامج اسمه قذائف الحق، سأتناول فيه بإذن الله قضية الرد على موضوع الشريعة بالتفصيل بقى ان شاء الله، مش هيبقى حلقة واحدة برضو. طيب، الجزاء الأخروي لا يمنع الجزاء الذي يوقعه الحاكم على المخالف. احنا قلنا اصلا الجزاء في الشريعة ايه؟ أخروي، ده الاصل، خلاص كده. لكن ما يجيش بقى واحد يفهم يقول لك خلاص يا عم الشيخ سيب الناس تعمل اللي هي عايزاه وليهم ربي يحاسبهم بقى يوم القيامة. ما ممكن واحد برضو ياخد الكلمة دي كده، جميل، هيبقى خراب في المجتمع. عشان ما يبقاش خراب بقى في المجتمع، الإسلام والشريعة قالت ايه بقى؟ يبقى في حاكم للناس يحكمهم. عشان كده كان النبي بيحكم الناس، بعديه أبو بكر، بعديه عمر، بعديه عثمان، بعديه علي، وهكذا. فلازم يبقى فيه حاكم ولي أمر. ولي الأمر ده بقى علشان ينظم، ممكن هو يرى بعض الأمور ما دام ما تخالفش الشريعه فيعذر بها الناس. يعني السجن، هل في عقوبه مثلا في الاسلام اسمها السجن لما واحد يجرم يقع في جريمه معينه ما او كذا سنه؟ ده قانون وضعي من وضع الحاكم. ليه؟ هو شايف ان ده يتناسب مع جريمه معينه. خلاص. انت فاهم قصدي ايه؟ وهكذا فيما لم تنص عليه الشريعه يعني. مش ما يجيش واحد يقول لك طب خلاص يبقى معنى كده ان انت بتكر القوانين الوضعيه. اصل في ناس والعياذ بالله ذباب، ناس اخلاقهم اخلاق ذباب. شفت الذباب كده يلاقي القذر يقف عليه، هم ناس زي كده يدوروا على اي كلمه وهم واخدينها ويبرمجوها زي ما هم عايزين. فانا ما بقولش كده، انا بقول يعني ده مش معناه ان انا بقر القوانين الوضعيه، لكن هناك بعض امور تعزيريه بيتخذها الحاكم. زي ما انت في بيتك يا اخي ابنك مثلا اخطا خطا معين انت بتعاقبه، ممكن الخطا ده النهارده والولد سنه مثلا 3 سنين، فتعاقبه ان انت مثلا ايه ما تجيبلوش حاجه حلوه وتجيب لاخواته قدامه وهو لا. الولد ده غلط نفس الغلطه وهو عنده 5 سنين، تحرمه من المصروف؟ الله، ده انت غيرت الحكم مع ان الغلطه هي ايه. الولد ده بقى لما بقى عنده 14 15 سنه رحت انت مدد ايدك عليه بقى، اشمعنى يعني؟ ما نفس الغلطه. فهمت قصدي ايه؟ بس بتفرق بقى، انت هنا بترى لان انت الحاكم في البيت، شايف ايه اللي يناسب واللي ما يناسبش. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجزاء الاخروي لا يمنع الجزاء الذي يوقعه الحاكم على المخالف، وهذا من اعظم الزواجر للنفوس المؤمنه عن المخالفه والعصيان. وربنا جل وعلا احق ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر. والجزاء الاخروي لا يمنع الجزاء الذي يوقعه الحاكم على المخالف لاحكام الاسلام. والجزاء في الدنيا ايضا لا يمنع الجزاء في الاخره عن المخالف العاصي الا اذا اقترنت معصيته بالتوبه النصوح. يعني واحد حرام قطعت ايده، دي عقوبه في الدنيا ولا مش في الدنيا؟ بس لم يتب من السرقه يبقى في الاخره له ايه؟ النار. يبقى له عقوبه في الاخره مع انه خد عقوبه فين؟ في الدنيا. فمش معنى ان في عقوبه في الدنيا يبقى خلاص لغت عنه عقوبه الاخره. فهمتني؟ فلا اصرار على الذنب، بل يندم على ما مضى ويعزم على عدم العوده فيه مره ثانيه. وقبل ان يندم بالقلب ويستغفر باللسان ويقلع بالجوارح. والمؤمن يعلم انه لو افلت اليوم من الجزاء الدنيوي او جاب محامي وطلع من قضيه او ما حدش عرف يمسك عليه الجريمه يثبت عليه الجريمه لن يفلت غدا من الله مالك الدنيا والاخره. والخلق خلقه والعبد عبده والامر امره، وليس يخرج من سلطانه الى سلطان غيره ولا من ملكه الى ملك غيره، ولهذا يذهب هو بنفسه لاقامه الحد عليه ولاستيفاء الحق منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لعمران بن الحسين رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصلاة على الغامدية التي وقعت في الزنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت تطلب التوبة وإقامة الحد عليها، لما أراد الصلاة عليها قال له عمر: يا رسول الله، أتصلي على هذه الزانية؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعته. طب أسأل سؤال، هو أهل المدينة في الزمن ده كانوا مين؟ أهل المدينة في الزمن ده كانوا مين؟ الصحابة. لما هي بقى توبتها تقسم على أهل المدينة لوسعته، يبقى توبتها، يبقى الست دي ماتت ايه؟ توبة نصوح. وفي رواية بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم الغامدية فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. يعني اللي بيجيب الفلوس من الناس بالعافية غصب عنه ظلما، يعني ما يشبه ذلك، او اللي حاكم مثلا الحاكم يعينه يقول له هات فلوس من الناس كذا كذا كذا غصب او كده. فالمقصود ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بها وصلى عليها ودفنت. فالمقصود ان التوبة تجعل الانسان ليس له عقوبة في الاخر. خلاص كده؟ لو هو وقعت عليه العقوبة في الدنيا هو اصلا بص خلي بالك هسألك سؤال ركز معي. واحد حرامي ماشي يا عم في الدنيا لم تتمكن الحكومة من القبض عليه وتاب ده ايه؟ خلاص حد هيقوم عليه حد ولا يسجنه في الدنيا؟ ما خلاص ما راجل تاهب هيسجنوه بحجة ايه ولا بمناسبة ايه؟ صح؟ مفيش جريمة عشان يسجنوه؟ طيب ده في الدنيا. في الآخرة ربنا بقى تاب عليه بس طبعا يتوب التوبة بشروطها الستة. شروطها ايه؟ التوبة النصوح لها شروط ستة. الشرط الأول الإخلاص. هو أنا بتوب ليه؟ بتوب عشان أرضي ربنا. مش واحد مثلا يكون حرامي وطلع على ماسورة يسرق بيت فرجله اتزحلقت من على الماسورة فوقع رجله اتكسرت فما بيقدرش يسرق لأنه رجله مكسورة مش عارف يروح يسرق. فهو كده بيسرق ولا تاب عن السرقة كده؟ تاب بطل سرقة يعني. بس هو بطل نية إخلاص ولا بطل عشان رجله مكسورة؟ يبقى مكتوب له برضه انه بيسرق. فهمت انا عايز اقول ايه؟ فده في ذنب ده ما تابش. واحده دايما تحط مكياج وتمشي عاريه كاسيه عاريه وهي بتعمل طعام في البيت البوتاجاز هب في وشها ولع في وشها قالت لك شكلي وحش بقى الناس كانت بتمشي تعاكسنا يمشوا يتريقوا عليا راحت لبست نقاب. هي لبست نقاب توبه؟ لا مش توبه دي عشان تداري وشها. فهمت انا عايز فدي ما اسمهاش توبه. هي تابت من الذنب اللي كانت بتعمله بس دي مش توبه. دي مش توبه على الحقيقه. فهمت انا عايز اقول ايه؟ واحد كان بيشرب سجاير الدكتور كشف عليه لما كح شويه قال له يا ابني انت عندك سرطان في الرئه والتهاب رئوي وعندك سرطان وعندك سل وعندك فانت لو شربت سيجاره تاني هتموت فبطل السجاير عشان ما يموتش. يبقى هو تاب من السجاير عشان ما يموتش مش عشان هي ذنب. وهيموت برضه. انت فاهم قصدي ايه؟ ما هي دي التوبه برضه بس مش دي التوبه المنصوح. مش دي التوبه الحقيقيه. مش دي التوبه المراده المقصوده. فالتوبه لها شروط ستة. اول حاجه الاخلاص بتوب ليه؟ ارضي ربنا. الشرط الثاني اتباع سيد الناس صلى الله عليه وسلم. بتوب ازاي؟ بتبع النبي مش بتوب بمزاجي. يعني في قواعد وفي طريقه معينه ليها طريقه النبي. يعني زي ايه؟ اديك مثال عليها. مثال عليها زي ايه؟ زي مثلا واحد طول الليل والنهار عايش بقى في الاغاني والموسيقى فحب يتوب من الاغاني والموسيقى لما قالوا له حرام راح قال لك ايه؟ ابقى من الصوفيه واذكر ربنا على الاغاني والموسيقى ويسمع بقى ياسين التهامي وحي وما اعرفش ايه ويغني بقى اناشيد وقصائد دينيه بقى على الربابه. انت فاهم قصدي؟ هو ده تاب من الاغاني والموسيقى بس تاب بطريقه مين بقى ان شاء الله؟ هو ذكر ربنا بالطريقه دي؟ دي طريقه النبي؟ مش طريقه النبي. يبقى هو تاب بطريقه مخالفه لطريقه النبي لا تقبل منه. فهمت؟ يبقى الشرط الاول ايه؟ الاخلاص يعني بتوب لربنا. الشرط الثاني ايه؟ اتباع سيد الناس يعني بتوب بنفس طريقه النبي. خلاص كده؟ يعني على السنه يعني. الشرط الثالث الندم على ما فات. اندم بقى على الايام السوداء اللي كنت بعمل فيها ذنوب. خلاص؟ ومن ضمن الندم البكاء. ندم. والبكاء والندم توبه. خلاص كده؟ يندم على اللي فات. يبقى الاول الاخلاص، الثاني اتباع سيد الناس، الثالث الندم على ما فات، الرابع الاقلاع عن الذنب، توقف بقى الذنب ده، تبطل. الخامس العزم الصادق على الا تعود للذنب في المستقبل مره اخرى. ولو وقعت ارجع برضو حقق الشروط تاني وما ترجعلوش. الشرط السادس خلي بالك الخمسه دول لو كان بينك وبين ربنا. انما الشرط السادس لو الذنب بينك وبين الناس، اللي هو رد المظالم والحقوق الى مستحقيها، لازم يا هو يسامحك يا ترد له حقه، غير كده ما ينفعش التوبه. خلاص. فالمقصود يبقى في جزاء بيكون في الدنيا، وعقوبته يبقى كده انسان خد العقوبه في الدنيا وياخد العقوبه في الاخره لو لم يتب، وانسان ممكن يتوب قبل ما يعاقب في الدنيا والاخره فلا يعاقب لا في دنيا ولا في اخره، وفي انسان يعاقب في الدنيا على الذنب فيتوب بعد ما تعاقب فلا يعاقب في الاخره، انما يكفي عقوبه الدنيا. يعني واحد، خلينا مثال، واحد حرامي زي ما قلت لك، سارق، فهو تاب قبل ما يقبضوا عليه، يبقى خلاص ده معلوش لا عقوبه في الدنيا ولا في الاخره. طيب هو سارق وقبضوا عليه وقطعوا له ايديه، يبقى اقاموا عليه عقوبه الدنيا، وتاب يبقى معلوش عقوبه الاخره. طب مسكوه وقطعوا ايديه فاقاموا عليه عقوبه الدنيا وما تابش من الذنب، يبقى لسه عليه عقوبه الاخره كمان. فهمت المقصود ايه؟ وهذا من اعظم الزواجر للنفوس المؤمنه عن المخالفه والعصيان، وربنا جل وعلا احق ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر. والجزاء الاخروي لا يمنع الجزاء الذي يوقعه الحاكم على المخالف لاحكام الاسلام. فهمناها كده؟ والجزاء في الدنيا ايضا لا يمنع الجزاء في الاخره عن المخالف العاصي الا اذا اقترنت معصيته بالتوبه النصوح. فلا اصرار على الذنب، بل يندم على ما مضى ويعزم على عدم العوده فيه مره ثانيه، وقبل ان يندم بالقلب ويستغفر باللسان ويقلع بالجوارح. والمؤمن يعلم انه لو افلت اليوم من الجزاء الدنيوي فلن يفلت غدا من الله مالك الدنيا والاخره، والخلق خلقه والعبد عبده والامر امره، وليس يخرج من سلطانه الى سلطان غيره ولا من ملكه الى ملك غيره، ولهذا يذهب هو بنفسه لاقامه الحد عليه ولاستيفاء الحق منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لعمران بن حسين رضي الله عنهما في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصلاة على الغامدية قال له عمر: يا رسول الله، أتصلي على هذه الزانية؟ قال: لقد تابت توبة، لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم. ده ليه؟ لأن هي عارفة أن هي حتى لو نجت من عقوبة الدنيا فعليها عقوبة في الآخرة، فحبت أنها تتوب من عقوبة الدنيا والإيه؟ والآخرة، أو تنال عقوبة الدنيا حتى تنجو من عقوبة الآخرة. فنطاق الجزاء في الإسلام واسع وشامل، شمول الإسلام لجميع شؤون الحياة، ومن ثم تعلق الجزاء في الإسلام بمسائل العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات، فكل مخالفة لهذه الأمور لها جزاؤها في الآخرة، وقد يكون لهذا جزاء في الدنيا أيضا. ومجتمع يطبق فيه حكم الله على الغني والفقير والرئيس والمرؤوس لا بد وأن يسعد في الدنيا قبل الآخرة. أي مجتمع يطبق هذا الأمر على كل من فيه لا بد أن يسعد في الدنيا والآخرة. يبقى الشريعة جت لسعادة الناس في الدنيا والآخرة. خلي بالك الإنسان لو أذنب في ذنب، أو أذنب وقع بذنب من الذنوب في جانب من جوانب مثلا مسائل العقيدة أو الأخلاق أو العبادات أو المعاملات، فكل جنب من ده ليها مخالفة لو وقع الإنسان فيها لعقوبة عليها. يعني مثلا في الأخلاق، مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ده إيه ده بالغيبة والنميمة، هذه لها عقوبة، وده جانب خلقي. ماشي. السب، واحد سب واحد، هذا جانب خلقي عليه عقوبة. يعني في أي جانب، واحد ما صلاش، لم يصلي، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أهو دي لها عقوبة. فاهم قصدي إيه؟ واحد تعامل بالربا، ما دي لها عقوبة، وهكذا. في العقيدة قال كلام لا يحل في الإسلام، هذه لا عقوبة. طيب، خامسا، الإسلام دين الواقعية كما أنه دين مثالية. ما يجيش واحد يقول لك يا عم بقى ده الدين ده دين مثالية، يعني ده الكلام ده عمره ما يحصل على أرض الواقع. ده مين ده اللي ده انت عايز تكلمنا تقول لنا ده الكلام ده بقى يتطبق على ملائكة؟ فنقول لا، الإسلام دين مثالية لكنه دين واقعية في نفس الوقت. فهذه السمة الواضحة لا تنفصل عن أخواتها من صفات هذا الدين الذي امتن علينا ربنا به وشرفنا بالانتساب إليه، وأن نكون تحت لوائه بما فيه من عدل واعتدال وتوازن واتزان، حتى وإن رماه الملاحدة بالتخلف والرجعية والجمود ونسبهم لأنفسهم حين نادوا بالديمقراطية وغيرها من الفلسفات والمناهج أنهم أصحاب دعوات تطورية وتحضرية وتقدمية، وأنهم يريدون أن يعيشوا حضارة القرن الحادي والعشرين، ونحن بشر ولسنا ملائكة نصيب ونخطئ، فإن وافقنا الحق فذلك فضل من الله، وإن خالفناه فمن أنفسنا ومن الشيطان، والله منه بريء. ورب العزة جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف عباده ما لا يطيقون، فالواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة. قال الله وما جعل عليكم في الدين من حرج. فأنا ما أقدرش أصلي وأنا قائم، فعلشان هنا أصبح في إيه؟ مش ده واجب عليا أصلي، لكن في عجز، عجز إن أنا أصلي وأنا قائم، فأعمل إيه؟ أصلي وأنا قاعد، أصلي وأنا على جنبي. أنت فهمت عايز أقول لك إيه؟ بس المهم إني مش هسيب الصلاة، هصلي في كل الأحوال، بس في تخفيف في أداء الإيه؟ الواجب. وصلت الصورة؟ يبقى كده لو الشريعة بقى مثالية فقط كان يقول لك بقى تصلي وانت واقف، ملناش دعوة بقى انت تعبان مش تعبان، تصلي وانت واقف. انما هو دين واقعية، عارف ان في ناس تقدر وناس ما تقدرش، فقال لهم لا صلي وانت واقف. حتى في السفر عشان ضيق الوقت وعشان تعب السفر قال لك اجمع ما بين الصلاتين الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض. عايز ايه تاني؟ خايف هتصلي صلاة خوف، وغيرها وغيرها. يبقى اذا دين واقعيه ولا مثاليه فقط؟ ولا هو واقعيه فقط ولا هو مثاليه فقط؟ هو الاثنين مع بعض. فعل الواجبات والانتهاء من المحرمات يوجب تقوى رب الارض والسماوات. عاوز تبقى تقي، اعمل الواجبات وابعد عن المحرمات، تبقى كده بتتقي رب الارض والسماوات. سهلة ايه؟ خلاص؟ فالإسلام لا يغفل طبيعة الإنسان وتفاوت الناس في مدى استعدادهم لبلوغ المستوى الرفيع الذي يرسمه لهم، ولذلك فالطاعات تتفاوت من واجبات إلى مستحبات، والمعاصي تتفاوت كذلك من أكبر الكبائر إلى الصغائر، والتقوى كذلك لها أصل وأساس، وهي أن يفعل العبد الواجبات وينتهي عن المحرمات، فإذا فعل المستحبات وترك المكروهات فقد تمت تقواه لله رب الأرض والسماوات. قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يبقى الناس كلها مش زي بعض، والظالم نفسه هو الذي غلبت سيئاته على حسناته، ده ضيع نفسه، ده اللي ظلم نفسه. بتعجبني قوي كلمة لأحد السلف، واحد قبل واحد ماشي في الطريق فقابل أحد السلف العلماء الناصحين الصالحين، فسأله قال له انصحني وأوجز. يعني قال له أنا عايز نصيحة بس اختصر، انت شحات وكمان عايز يعني انصحني. طب خلاص هيجي ينصح يقول له بس اختصر ما تطولش عليا. طيب ماشي، راح التاني قال له ايه؟ لا تظلم من تحب. يلا اختصرت لك. فالتاني حب يفهم ايه ده اظلم من هو؟ في حد في الدنيا يحب حد يظلمه؟ ده ممكن واحد يظلم نفسه عشان اللي بيحبه، صح؟ ممكن واحد يظلم اي حد في الدنيا عشان يسعد اللي بيحبه ده، الا من رحم ربي يعني. فراح قال له ايه؟ لا تظلم من تحب. فقال له وكيف يظلم الانسان من يحب؟ قال له هل هناك احد في الدنيا تحبه اكثر من نفسك؟ قال له لا طبعا، انا بحب نفسي اكتر واحد، كل واحد بيحب نفسه، صح؟ قال له طيب لو انت وقعت في الذنوب والمعاصي نفسك دي هتروح فين بالصلاة على النبي؟ هتروح جهنم. مين اللي وداها؟ حضرتك. يبقى انت ظلمتها، فلا تظلم من تحب. خلصت. فالناس ليسوا كلهم ايه؟ كبعضهم. فالظالم نفسه هو الذي غلبت سيئاته على حسناته، ده اللي ظلم نفسه، وهذا قد يدخل النار، ثم إذا دخلها فلا يدخلها دخول الكفار، ولا يعذب فيها عذاب الكفار، ولا يخلد فيها خلود الكفار، لأن ربنا سبحانه وتعالى الملك الواحد الغفار قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا طبعا، مش هيساوي بالاثنين. ما لكم كيف تحكمون؟ يبقى الكافر يدخل النار ما يخرجش منها أبدا، يتعذب درجة عذاب غير أي واحد تاني. فدوت إنسان مسلم عاصي ذنوبه أكتر من حسناته فهيخش النار، بس مش زي نار الكفار، هيتعذب بس مش زي عذاب الكفار، هيقعد فترة في النار بس مش هيقعد طول العمر زي الكفار. ده مين بقى؟ فمنهم ها ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد. المقتصد هو الذي تساوت حسناته مع سيئاته، صلي شوية وبطل شوية، يصوم شوية وبطل شوية، وهؤلاء يوقف بهم بين الجنة والنار. مش انت سويت ما بين المعصية والحسنة، تعالى بقى بين النار والجنة، لا الطول دي ولا دي، ما انت ما سويتش بين ده وده، على رأيك هذه الوحدة عذاب، شايف الجنة ومش طايلها. وهؤلاء يوقف بهم بين الجنة والنار ما شاء أن يوقف بهم، ثم يؤمرون فيدخلون الجنة. ده برضو رحمة من ربنا. خلاص. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. السابق بقى بالخيرات، السابق بالخيرات هو الذي غلبت حسناته على سيئاته، ما هو سابق بالخيرات اهو بيسبق في الخير، يبقى حسناته ايه؟ سبقت سيئاته اكتر من سيئاته. وهؤلاء يدخلون الجنة لأول وهلة، ده من أول الموضوع ما يبدأ، دول فين؟ دخلوا الجنة. فالعباد يتفاوتون تفاوتا عظيما في الدنيا والآخرة. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله. دي ناس ايه؟ الانبياء نفسهم يقولوا ما شاء الله ايه المكان اللي الناس دي فيها. تخيل الانبياء يقولوا عليهم كده. هذا الحديث رواه الامام احمد وهو حسن، واخرجه الحاكم من حديث ابن عمر، وقال صحيح الاسناد ووافقه الذهبي، قال الالباني وهو كما قال. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى اصناف الناس في اكثر من موضع من كتابه، منها مثلا سورة الواقعة وسورة المطففين والاولياء، فيها يتفاوتون أيضا في درجات الولاية بحسب إيمانهم وتقواهم. قال الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. حلوة أوي، يتقون، يبقى أنا عايز أبقى من المتقين. أعمل إيه؟ ابعد عن المحرمات وافعل الخيرات. خلصت. بس لما تبعد عن المحرمات وتفعل الخيرات هيبقى أنت واحد من ثلاثة، يا ظالم لنفسه، يا مقتصد، يسبق بالخيرات على حسب اجتهادك بقى. والإيمان يتضمن الإسلام ويزيد عليه. الإيمان يتضمن الإسلام ويزيد عليه، يعني الإسلام، تخيل معايا كده مثلا، تخيل معايا إن الإسلام ده دايرة، دائرة، خلاص؟ الدائرة دي موجودة في دائرة أكبر منها، الدائرة الأكبر منها دي اللي هي دائرة الإيمان، والاتنين دول موجودين في دائرة أكبر منهم اللي هي دائرة الإحسان. فلو واحد خرج من دائرة الإحسان هيقع فين؟ في دائرة الإيمان، يبقى مازال في أمان. ولو خرج من دائرة الإيمان هيقع فين؟ في دائرة الإسلام، يبقى الإنسان ده إيه؟ في سلام. خرج بقى من دائرة الإسلام هيقع فين؟ في الفضاء الفسيح. ده ضاع ده. فالإيمان يتضمن الإسلام ويزيد عليه، والإحسان يتضمن الإيمان ويزيد عليه. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا. فربنا قال للنبي، قال له لا، ده ما أمنوش، قل لم تؤمنوا، قل لهم يا محمد أنتم ما أمنتوش، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أنتوا لسه في الدائرة الصغيرة، لسه ما دخلتوش الدائرة الأكبر. يبقى ده دليل على إيه؟ إن الإيمان حاجة والإسلام حاجة، أهو بدليل الآية، بدليل حديث أيضا متفق عليه، حديث المعروف بحديث جبريل الطويل، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: بينما كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألصق ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال له: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فلما أخبره قال له: صدقت، أخبرني عن الإيمان. فلما أخبره قال: صدقت، أخبرني عن الإحسان. يبقى بيعمل إيه؟ بيرتقي من منزلة لمنزلة. يبقى الإيمان أعلى من الإسلام والإحسان أعلى من الاثنين. فكان مع الأعراب دول كان معهم أصل الإيمان الذي منعهم من الدخول في عداد المنافقين، ولم يكن معهم الإيمان الكامل الذي يستحقون به الدخول في هذا المعنى. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يبقى هم عندهم أصل الإيمان لكن مش الإيمان الإيه؟ الكامل. عشان كده طالما مش إيمان كامل فبقى اسمه إيه؟ إسلام. والعبد الذي يتابع الفرائض بالنوافل، ركز بقى معايا، يعني مش بيصلي الخمس صلوات بس، لا ومعها ايه؟ 12 ركعة في اليوم والليلة، معهم استخارة، تحية مسجد، سنة وضوء، توبة، ايه تاني؟ صلاة كسوف، صلاة خسوف، فهم؟ وهكذا. فالعبد الذي يتابع الفرائض بالنوافل، ده في الصلاة، في الصيام بقى، يعني مش رمضان بس، لا ومعاه 13 14 15 من كل شهر عربي، معاه 2 و5 من كل اسبوع، معاه زياده اكثره من صيام شهر شعبان، من شهر الله المحرم، يوم عرفه، مثلا 10 من ذي الحجه، وهكذا. بيكتر من نوافل، مش بيطلع زكاه المال بس، لا وكمان بيطلع صدقات. فاهم قصدي ايه؟ فالعبد الذي يتابع الفرائض بالنوافل يصل الى درجه المحبه، كما في حديث الولي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى عايز ربنا يحبك تعمل إيه؟ تزود نوافل. عايز تبقى ولي من أولياء الله؟ زود نوافل. وده حديث متفق عليه. والرجل عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، فانطلق الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أفلح إن صدق، لو طلع صدق مع ربنا وحافظ على الإسلام ده كده الأركان دي هيبقى عدى. بس مين بقى اللي يضمن؟ يا أخي أنا عايز أسألك سؤال، هو لما يكون مثلا طالب في الثانوية العامة وخايف إن مجموعه ما يدخلوش كلية الطب، بيعمل إيه مع المواد الأساسية؟ لا لا لا بياخد ماده مستوى رفيع، بياخد ماده مستوى رفيع، يعني هو مكرر عليه دراسه 10 مواد في السنه، فيزياء وكيمياء واحياء مثلا وعلم نفس مثلا، يعني مكرر عليه ايه 10 مواد في السنه، فهو يخليهم 11 او 12، ياخد مادتين زياده اختيار اسمهم مستوى رفيع، عشان يعمل ايه بقى؟ عشان يجيب مجموع اعلى من المجموع نفسه. فانت ايه حصلت على ايامي وانا عم اخدت احياء مستوى رفيع 101 102، ما سمعتش عن واحد جايب مثلا 101 و102% 105%؟ هي دي جابها ازاي؟ خلاص جاب الفول مارك في كل الدرجات وجي عند الماده المستوى الرفيع جاب فيها زياده برضه. المقصود فالنبي هنا قال له ايه؟ افلح ان صدق. فالمستوى الارفع بقى والاعلى حببت الشريعة إلى الناس بلوغ هذا المستوى، ولكن لم توجبه على الناس، مش مادة مفروضة، ده محبب بقى اللي انت عايزه، وإلزامهم جميعا به في كل وقت منه بسبب هذا الأمر يسبب حرج على الناس، لأن مش كل الناس تطيق. فالحرج في الشريعة مرفوع، وهذا من واقعية الإسلام، انه بيديك على قد طاقتك وقدرتك، انت بقى عايز زياده ده موضوعك انت. يعني الاصل ايه؟ افهمني في الواقعيه بتاعت الاسلام، الاصل ايه؟ ان الراجل قال له يا رسول الله انا هصلي واصوم وازكي وحج وبس. قال له خلاص افلحت ان صدقت. لكن الشريعه ما قالتلكش بقى اعمل الزياده، ما جبرتكش على ده، قالت لك بقى انت عاوز هنحببك فيه اعمله، زياده ليك مصلحه، فانت عاوز مش عايز انت حر. يبقى هي الشريعه اقرت الراجل ده واقرتك انت كمان، بس سايبه لك الامر باختيارك. يبقى دي واقعيه ولا مش واقعيه؟ واقعيه الاسلام. وهذا المستوى العالي يشمل المستحبات والمندوبات وترك المكروهات، فالصلاه والصيام والزكاه والحج منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، ونافله كصلاة الظهر والنوافل قبلها وبعدها، وصيام رمضان الواجب ثم صيام الاثنين والخميس مثلا مستحب. وفي الاعتداء تجوز المعاقبة بالمثل والعفو والصبر أفضل. واحد ادك بالألم انت من حقك تديله بالألم، ادك بالبنية تديله بالبنية، واحدة صد واحدة خلاص كده. لكن بقى بص الشريعة قالت لك ايه؟ دي الواقعية، هي دي الواقعية، مش زي ما هما بيقولوا النصارى يقول لك ايه؟ ان المسيح عليه السلام قال لهم ان لما واحد ضربك على خدك الايمن فاعطيه خدك الايسر. ايه اعيش هفا انا يعني ولا ايه؟ اعيش اتضرب انا ولا ايه؟ مش فاهم. طب خلاص بقى انا ما تيجوا نطبق الدين ده عليكم. لا الايات اللي عندنا ما بتقولش كده. هو ده بقى اللي انا بتكلم عليه، هي بقى الواقعيه. بص هنا بقى الواقعيه، بص واقعيه الاسلام اهي. ما احنا درسنا اصلا بعنوان ايه يا جماعه؟ الاسلام سمات وخصائص. ربنا بيقول ايه بقى؟ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يعني ما تظلمش وما تزودش. بس ما سكتتش الايه على كده بقى. هنا دي الواقعيه اهي. هنا بقى هينقلك للمثاليه. حابب ده ماشي، حابب ده ماشي. فقال لك بقى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وده موضوعك انت بقى، انت صاحب القرار. تبقى دي واقعيه ولا مش واقعيه؟ زياده خير عند ربنا. ايه؟ زياده خير عند ربنا. نعم بس برضو مش في كل الحالات. يعني مثلا هقول لك على حاجه، مش في كل الحالات. يعني مثلا ايه؟ مثلا نفترض ان انا مثلا ايه؟ اخ ليا مثلا، حصل بيني وبينه شجار، ده اخويا خلاص؟ في المشاجرة رفع ايده وضربني بالقلم مثلا. هو ضرب القلم في الاسلام حرام بالمناسبة، صحيح؟ حرام اصلا، يعني ما تردوش. هو اصلا ضرب القلم حرام، ماشي. المهم يعني ضربك يا عم اي ضربة، ده اخوك ابن امك وابوك وانتم متربيين سوا، ركز بقى معايا. وهو انسان صالح وكويس، بس كانت لحظة غضب ولا حاجة ينفع. ما سيدنا موسى غضب عشان ربنا ولما لقى القوم بني اسرائيل عبدوا العجل اللي اخرجوا لهم السامري، اول ما شافهم عملوا كده اول حد فكر في مين؟ اخوه هارون، جري عليه، واخوه نبي واكبر منه في السن، راح ماسكه من شعر لحيته وجره في الارض قدام الناس، غضب. عمل ايه بقى هارون؟ مسك في خناقه؟ ها؟ لا. فالمقصود بدا بقى بيفكروا، يا عم ده احنا اخوات، يا ابن ام ده احنا امنا واحده يا عم الحاج، انت في ايه؟ فاهم قصدي ايه؟ وهكذا. فالمقصود اللي عايز اقوله ايه؟ فاخوك وحصلت لحظه غضب ضربك، تعمل ايه بقى؟ ما انت قادر ان انت ترده. بس هنا بقى ايه؟ ولئن صبرتم لهو خير للصبر. ليه بقى؟ عشان ما تقطعش صله الرحم، عشان الامر ما يشتدش اكتر، عشان يبقى ليك عند ربنا، عشان هنا بقى تبقى دي مطلوب. انما انت بقى واحد بقى مثلا مع واحد معادي ليك وضربك قلم، تقوم تقول له خلاص ولهو خير للصابرين، انا هصبر، اديني القلم التاني. ما ينفعش يا عم الحاج، ده عدوك، ما ينفعش. انت فاهم قصدي ايه؟ انت لو قلت العدو كده هيقول لك بس ده فرصه جات لي بقى. والكلام بالباطل حرام يجب تركه، وهذا من معاني المستوى الادنى. ثم الثرثره وكثره الكلام بما لا يفيد ولا ينفع مكروه، وان لم يكن فيه باطل، حتى لو كلام بس ما فيهوش اي حرام بس برضه مكروه، لما ورد في الحديث اتق الله حيثما كنت، مش نازل رغي على الفاضي والمليان. عشان السجود يعني. ايوه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون هناك شيء يحول بين جبهه المسلم والسجود. مش بس كده، ده حتى لو انت بتصلي، وده احاديث وردت عن النبي، لو انت بتصلي وفي طين او تراب او حاجه جت على جبهتك ما تمسحهاش في الصلاه، بعد ما تصلي بقى امسحها. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ومنعا وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالكلام الكثير بما لا ينفع مكروه، وتركه أفضل، اقفل بقك أحسن. وهذا من معاني المستوى الإيه؟ الأعلى. لكن أنا لو اتكلمت كلام بس ما فيهوش حرام، ده حرام؟ مش حرام، بس مكروه، لان ممكن اقع في الحرام. لذلك يعني بقول حكمه، بقول ايه؟ من اغلق فمه كثيرا اصبح لا عرضه للذباب ان يدخله، اصبح لا عرضه، يعني ما بقاش في ايه؟ في عرضه ان يعني الانسان اللي بيفتح بوقته ايه؟ اخيرا رخص الاسلام في النطق بكلمة الكفر حال الإكراه بالتهديد، وده برضو من واقعية الإيه؟ الإسلام. قد رخص الإسلام في النطق بكلمة الكفر حال الإكراه بالتهديد بالقتل مثلا، إلا أن العزيمة في مواطن إظهار الدين أفضل، زي مثلا الإمام أحمد بن حنبل. ركز معايا، هديك مثال، هديك مثال. اما يجوا امن الدوله يمسكوا بعض الناس عشان ملتحين، ملتحي، فيمسكوه عشان ملتحي ويعذبوه ويعملوا ويعملوا، هو حس ان هو هيتفتن في دينه فاضطر يحلق لحيته. خلاص، هو وجد نفسه ان هو غير قادر على ان هو يتمسك بالامر ده. لكن لو شيخ بقى وخطيب على المنبر يضربوه يعذبوه يكهربوه، ما ينفعش يحلق لحيته. ليه؟ عشان ده قدوه واسره. وصلت لك دي؟ فهمتني؟ انسان انت عادي انت بينك وبين نفسك، انما انا رمز فتتاثر بيا مش هينفع. عشان كده الناس على ايام الامام احمد بن حنبل كان ايام بقى فتنه خلق القران والمعتزله، ولما ادعوا ان القران ليس كلام الله وانما هو مخلوق، بدا ناس كتير يقولوا ايوه القران مخلوق ليس كلام الله عشان لا يضرب ولا يعذب ولا يسجن. جه الامام احمد بن حنبل قال لا، القران كلام الله، عاجبكم عاجبكم مش عاجبكم هو كده، يضربوا فيه يجلدوا. الراجل اللي كان بيجلده ايده وجعته، بيقول انا ما اعرفش ازاي احمد بن حنبل ده كان بيتحمل وهو راجل كبير في السن. خلاص بس ليه؟ لو احمد وقع، لان هو رمز، لو وقع الكل هيقع وراه. فهمت انا اقصد ايه؟ فقد رخص الاسلام في النطق بكلمه الكفر حال الاكراه بالتهديد بالقتل مثلا، الا ان العزيمه في مواطن اظهار الدين افضل. ومن واقعيه الاسلام، كل ده من واقعيه الاسلام خلي بالك، ومن واقعيته كذلك ايجاد المخارج في اوقات الشده والضيق او في احوال الاضطرار كالفطر في رمضان للمريض والمسافر مضطر اهو، وإباحة الصلاة للمريض وهو قاعد أو نائم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبه، الحديث في البخاري. الله تبارك وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر في سورة البقرة. يبقى إذن دي من واقعية الإسلام ولا مش واقعية؟ دي كلها أمور واقعية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما، اختار اليسير السهل ما لم يكن اثما، طالما مش ذنب يختار ما فيش مشكله، انما لو في ذنب ما يختاروش طبعا. فان كان اثما كان ابعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط الا ان تنتهك حرمه الله فينتقم لله تعالى، يعني مش لمسائله الشخصيه. وقد نهى الاسلام عن الافراط والتفريط والغلو والجفاء والاسراف والتقصير، وخير الامور الوسط. فلا رهبانية في الإسلام، إيه اللي يخليك تبعد عن النساء وتعتزل لوحدك؟ وتعذيب الجسد وتحميله ما لا يطيق ليس من مناهج الإسلام. فلذلك لما سأل الثلاثة عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علموها وكأنهم تقالوها، حسوا أن هي قليلة، فقال الأول أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني وأما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أما والله إني لأتقاكم لله وأكثركم له خشية، أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وهذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى دي واقعية ولا مش واقعية؟ واقعية. ان انت ان الانسان طبيعي الرجل له شهوة في المرأة والمرأة لها شهوة في الرجل، فالطبيعي ان انت تبقى ايه؟ يبقى في زواج مش في رهبانية. انما لو في رهبانية بقى انت بتعمل ايه؟ بتخالف الطبيعة والفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال يعني ليس على هدي وليس على طريقتي المحمودة، وليس له أيضا أن يعيش حياة البهائم السائمة فيتلذذ بالحرام ولا يلتفت للدين. مش تبقى عايش كده زي البهايم كل همك انك تفكر في الجنس والزواج وكذا وبس، لا لا ده يبقى هو شغلك الشاغل، ولا عدم ده يبقى هو شغلك الشاغل، وسط. بل الواجب ان نحل ما نحل يعني ما احل الله، وان نحرم ما حرم الله، وان نعظم حرمات الله. قال الله جل في علاه ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وقال الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ما تزودش الحد وما تظلمش نفسك، وسط. وأن نعيش حياة الاعتدال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمرو ابن العاص ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل. بيصوم طول النهار ويجي وقت المغرب يفطر ويفضل بقى يصلي قيام ليل لحد الفجر كل يوم على كده، عبد الله بن عمرو بن العاص. فالنبي قال له ما تعملش كده تاني. ايه ده؟ ده بيصلي رسول الله وبيصوم، يعني ما بيعملش معصيه يعني. بس عشان الاسلام اسلامي بقى واقعيه خلاص. قال فلا تفعل، صم وافطر، صم وافطر، ونم وقم، نم وقم. يبقى ايه؟ قسم الليل، جزء تنام فيه تستريح، وجزء ايه؟ تقوم تصلي ربنا، والنهار ايام تصوم وايام تفطر. وان لزوجك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى؟ فان لجسدك عليك حق، وان لعينك عليك حق، وان لزوجك عليك حق، وان لزورك يعني لمن يزورك من الاصدقاء عليك حق. فانت لو واحد جاي يزورك ان شاء الله، يزورك بالنهار، تقول معلش والله اصل انا صايم. طب بالليل، معلش والله اصل بقيم الليل. طب ان شاء الله نشوفك امتى؟ في الجنه نتقابل بقى. مش هينفع. انت فاهم ازاي؟ ولا مراته بقى زوجته تتزين له، ولا يقول لها معلش، تلاقيه بقى لا، تلاقيه بيغض بصره، تقول له ايه يا حم الحاج؟ يقول لها معلش اصل انا صايم. طب هي تصبر نفسها، طب اما يجي الليل، يجي الليل بقى تتزين ولا حاجه، لا معلش اما اقوم الليل. طب ان شاء الله نعمل ايه بقى؟ ولع في نفسي ولا اعمل ايه؟ تروح تقعد عند ابوها بقى. انت فاهم قصدي ايه؟ وهكذا. فالدين دين ايه؟ واقعيه. وان نحرص على شمول النظره ونتأسى في ذلك بخير القرون، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم عند الصلاة يصلون في المسجد ويحرصون على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. اسمع بقى عشان دي الخلاصة. وفي حلقات العلم يجلسون معلمين ومتعلمين، وعند الجهاد يقاتلون، وعند الشدائد والمصائب يواسون ويساعدون، وهكذا كان شأنهم في جميع الأحوال. فالخير كل الخير في الرجوع لكتاب الله تعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونحن في هذا المنهج لا نحتقر طاعة، مش ما حدش يجي يفهم كلامي غلط، نحن لا نحتقر طاعة ولا نستهين بمعصية وإن دقت. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في شريعة الإسلام كاملة، خد الدين جملة ما تاخدوش تقسيط. ومعظم النار من مستصغر الشرر، وفي الحديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن والله من وراء القصد. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.